بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: اذكر بعض الصفات التي لا يوصف الله بها إما لاستحالتها عليه أو لعدم ثبوتها وورودها. والجواب عن ذلك أنه قد ثبت في بعض الأحاديث أو قد ورد في بعض الأحاديث، وبعض الصفات التي لا يجوز نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الأحاديث تكون من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والزيادات الشاذة فيها التي لا يعتمد عليها. ونذكر 3 أمثلة في ذلك ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وهي موجودة في موسوعة العقيدة للشيخ الألباني. أولا صفة البداء، هذه لا تثبت لله، أن الله سبحانه وتعالى بدأ له كذا، لأن هذه تدل على أن ذلك الشيء كان خافيا على الله سبحانه وتعالى ثم بدأ له ذلك الشيء وظهر له، وهذا لا يجوز، فيه نسبة الجهل إلى الله، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله متصف بصفة العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه يعني بعد ذلك نسيان، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإنما حصل ذلك أن أثبتها بعض الناس، أنها جاءت رواية في صحيح مسلم في قصة 3 الذين أراد الله أن يبتليهم، وهم الأبرص والأقرع والأعمى. جاءت رواية في مسلم: بدأ لله أن يختبرهم، فأثبتها بعض الناس على أساس ثبوت الحديث، لكن هي الرواية الصحيحة كما قال أهل الحديث، هي التي في مسلم أيضا: أراد الله أن يختبرهم، وتلك اللفظة شاذة كما بين ذلك الشيخ الألباني وغيره من الحفاظ، وبينوا من شذ بها ومخالفتها للثقات، فهذه الرواية شاذة، فلا يجوز نسبة البداء لله عز وجل. والثانية الاستراحة، وهم أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى جاء في بعض الأحاديث، وهي أحاديث منكرة جدا ومن الإسرائيليات، أن الله سبحانه وتعالى لما قضى الخلق استراح، وأعوذ بالله من يعني وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يجوز عليه، تعالى الله عن ذلك. والله تعالى يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. الله يقول: ما مسنا من تعب وإعياء. والله قادر على أن يخلقها بكلمة كن. الله سبحانه قادر على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، لكن خلقها في 6 أيام لحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يعتقد هذه العقيدة الفاسدة، وهذه العقيدة يعني التي هي كما قال الشيخ الألباني عندما ذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، قال: هذا الحديث يشم منه رائحة اليهودية، لأن اليهود هم الذين يقولون أن الله استراح بعد خلق السماوات والأرض، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك. قال الشيخ الألباني: ولقد قف شعري حين وقفت على هذا الحديث، من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يثبت إلى الله التعب وأنه استراح، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالله هو القيوم المقيم لغيره، لا يقوم أحد إلا به. والله هو الذي يمسك السماوات والأرض، الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والثالثة الصفة الثالثة التي لا يجوز أن تثبت لله القعود والجلوس، القعود والجلوس، وهذا جاء في بعض الأحاديث كذلك الضعيفة أن الله سبحانه وتعالى يعني يجلس يوم القيامة على القنطرة، وفي حديث أن الله سبحانه وتعالى أن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه. هذه كلها أحاديث منكرة وأحاديث ضعيفة، بينها شيخ الإسلام ابن تيمية، بينها غيره، بينها الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، والشيخ الألباني كذلك بينها في كتبه في سلسلته الضعيفة. وهذه أحاديث منكرة، فلا يجوز أن يثبت لله صفة القعود أو الجلوس، هذه كلها لا تجوز على الله سبحانه وتعالى، إنما نثبت لله ما ثبت في الكتاب والسنة بوجه يليق بجلاله، فنثبت لله الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أما هذه الأشياء التي لم تثبت في الأحاديث فلا تثبت لله سبحانه وتعالى. فوجب على المسلم أن يتحرى في أمر دينه، يتحرى في أمر دينه، ولا يثبت إلا ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم تذييل الخطابات والمعاريض بكلمة ودمتم؟ يعني هذه في أثناء كتابة بعض الناس رسالة إلى غيره أو خطاب إلى غيره، وخصوصا إذا كان إلى مسؤول، يكتب الرسالة ثم يقول في آخرها ودمتم، هذه مشهورة عند الناس. فالجواب: قالت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 5609 هذا شيء مكروه أن يقول ودمتم، لأن الدوام لله سبحانه والمخلوق لا يدوم، المخلوق مصيره إلى الموت، لا يمكن أن يدوم هذا المخلوق، فيبتعد عن هذا اللفظ، لا يقال هذا اللفظ ودمتم لما فيه من هذا الإشكال. والسؤال الذي بعد ذلك: هل صفات الله تتفاضل؟ هل صفات الله تتفاضل؟ والجواب: نعم، صفات الله تتفاضل، فبعض الصفات أفضل من بعض. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصف رحمته بأنها تغلب أو تسبق غضبه يدل على فضل الرحمة على الغضب، فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وعليتها، فهذا هو. فالرحمة أفضل من الغضب رحمة الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. فقال شيخ الإسلام: المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. فهذا دليل على تفاضل أسماء الله سبحانه وتعالى، بل قد تتفاضل الصفة الواحدة، الصفة الواحدة قد تتفاضل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، انظروا، قال أبغض، معناه أن الله سبحانه وتعالى يبغض أشياء، وهناك أشياء أبغض إلى الله من الأشياء الأولى. فأبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وكذلك صفة المحبة، يقول: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فالله سبحانه وتعالى يحب بعض الأشياء، وبعض الأشياء أحب إليه من بعض، فتتفاضل في التفاضل قد يقع في الصفة الواحدة. والسؤال الأخير في باب الأسماء والصفات، وهذا هو السؤال الأخير: ما حكم هذه المقولة التي يقولها بعض الناس: يا من يغير ولا يتغير؟ يعني إذا دعا الله يقول: يا من يغير ولا يتغير. هذه اللفظة، العبارة، لها وجه صحيح ولها وجه آخر غير صحيح. فمن حيث أن هذه العبارة لها وجه صحيح ومعنى صحيح أن الله سبحانه هو الذي يغير ولا يتغير سبحانه، هو الذي يغير ولا يتغير سبحانه، هذا هو وجهها الصحيح، أن الله سبحانه هو الذي يغير أحوال الناس وهو سبحانه لا يتغير. لكن هذه الكلمة أحيانا يستعملها الأشاعرة وأهل البدع، يستعملونها في نفي الصفات، في نفي الصفات، فهم يقولون الله سبحانه لا يتغير، بمعنى الله لا يتصف بالصفات الاختيارية، لا يتصف بالصفات الاختيارية، لأنه إذا اتصف بالصفات الاختيارية يلزم، يقولون هو أنه يتغير، وهذا لا يلزم، هذا كلامهم غير صحيح، فإنه لا يلزم أن الله إذا اتصف بكره بعض الأشياء أو بالمحبة أو بالسخط أو بالضحك أو بغير ذلك لا يلزم أنه يتغير سبحانه وتعالى، هذا الشيء معروف. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال: فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت أنها تغيرت، ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى أنه تغير، ولا يقولون إذا طاف وصلى وأمر ونهى وركب أنه تغير. يعني إذا كان هذا في المخلوقات، الإنسان إذا صلى وطاف وتحرك ومشى لا يقولون أنه تغير، بل هذه من عادته، إنما يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة، من استحال من صفة إلى صفة، كالشمس إذا زال نورها يعني وتغيرت، وهكذا. أما أن المخلوق إذا حصل له من هذه الأشياء ويقال تغير، ما يقال تغير. الشمس إذا تحركت من المشرق وغربت في المغرب ما يقال أنها تغيرت، هي نفس الشمس. فتعالى الله عن ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يتغير، وهم يريدون بذلك أن ينفوا الصفات، أن ينفوا الصفات الاختيارية، فيقولون الله لا يتغير. فنحن نقول لهم: إذا اتصف الله بصفة من الصفات الاختيارية لا يعني ذلك أنه تغير سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، له صفات الكمال، وتمتنع عليه صفات النقص. فأهل السنة يقولون أن الله سبحانه مثلا في صفة الكلام لم يزل متكلما إذا شاء، فالله يتكلم متى شاء ويتكلم بما شاء، تكلم بالتوراة في تكلم بالإنجيل، أما التوراة كما ذكرنا فهي نزلت مكتوبة، تكلم بالإنجيل في عهد عيسى، تكلم بالزبور في عهد داود، تكلم بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء لا نقول إن الله تغير، هذه أشياء حادثة، ولهذا قال الله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. لكن الله سبحانه يتصف بصفة الكلام ولا يتغير سبحانه وتعالى. فهذه الصفة، هذه المقولة لها وجه صحيح، وإنما يستعملها أهل البدع في نفي الصفات الاختيارية. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الأسماء والصفات لجامع المسائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا وبما درسنا. إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم يعني نصيحة وذكر بعض الأمور قبل أن ندخل في باب جديد، نصيحة لنفسي ولإخواني السامعين، نحث أنفسنا فيها على العلم وعلى الخير، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يجعل العمل خالصا لوجه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.